إنها تنم عن الاستجابة لنداء الله سبحانه وتعالى، إنها تلبية يعلن المسلم من خلالها رضاه بأمر الله وقبوله وإذعانه لكل ما يصدر إليه. ولكن هل كل من لبى أدى حق هذه التلبية؟ إنه سؤال يطرح نفسه بإلحاح، فهل كل من لبى أدى حق هذه التلبية؟ أيها الإخوة الكرام، لقد رأيت بنفسي وربما رأى غيري مثل ما رأيت أناس كثيرون يعلنون استجابتهم وخضوعهم لله سبحانه وتعالى في هذه الفريضة ويرددون بأعلى أصواتهم لبيك اللهم لبيك بهذه الفريضة فقط، ولكنهم إذا رجعوا إلى بلادهم أو في حال الفرائض الأخرى أو في الأمور الأخرى فإنهم يصدون عن الله سبحانه وتعالى صدودا كبيرا. فتجد الواحد منهم يقول لبيك اللهم لبيك استجابة لنداء الحج، وهو ذلك الإنسان نفس الإنسان الذي يسمع نداء الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فلم يقل لبيك اللهم لبيك، وربما تكون أمواله قد أدخمت بها تلك البنوك الربوية، وربما عاد من الله سبحانه وتعالى وعاود العمل مع هذه الأموال الحرام. وتجد إنسانا آخر لبى بهذه التلبية استجابة لنداء الله سبحانه وتعالى، وهو ذات الإنسان يسمع نداء الله يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وهو ذلك الإنسان ربما شارك في إرساء دعائم الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وخذ أمثلة كثيرة على صلاة الجماعة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو مقصر بها هذا إن لم يكن قد ابتعد عنها ابتعادا كبيرا. أيها الإخوة، لقد رأينا حكاما ورأينا مسؤولون يلبون بهذه التلبية ويلبي وراءهم خلق كثير لبيك اللهم لبيك، ولكنهم قد تركوا شعوبهم وراءهم يحكمون بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، يعلن استجابته وإذعانه لأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الفريضة، وقد ترك شعبا بأكمله وأمة بأكملها يعيث بها الفساد يمينا ويسارا من شرب الخمر والزنا والربا والميسر وغيرها من الأمور، فأي استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى يدعيها ذلك الإنسان؟ فعليه أقول أيها الإخوة الكرام إن التلفظ بهذه الكلمات العظيمة يجب أن لا يقتصر في الحج والعمرة أو عند الإحرام، وإنما هذه الكلمة لو استشعرها الإنسان لوجد أنه قد قدم عهدا لله سبحانه وتعالى بأنه يلبي كل أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، يلبيه في الحج ويلبيه في كل مكان، ولكن سرعان ما يغيب عن الإنسان ذلك الوعي وذلك الفهم فينقلب على عقبيه والعياذ بالله. فلبيك اللهم لبيك يجب أن تكون حجا أيها الأحباب الكرام، ولبيك اللهم لبيك حكما، ولبيك اللهم لبيك جهادا وزكاة ودعوة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وولاء وبراء لله سبحانه وتعالى، ولاء للمؤمنين وبراء من أعداء الله سبحانه وتعالى. هكذا يجب أن نفقه هذه التلبية ونعرف هذه التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الخاطرة الثانية الأسير المنسي. منذ سنوات عديدة قد تمتد إلى 40 سنة أو يزيد، والقلوب في كل عام تتوجه إلى بيت الله الحرام، وتتبعها الأبصار، وتسافر بهم الأجساد، تتوجه لزيارة ذلك البيت العتيق المجلل بالسواد، وتنيخ مطاياها بباب رب الأرباب، وتطوف حول البيت وتلتصق بالملتزم، أو تتوجه هذه الجموع من المسلمين لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث الصلاة بألف صلاة، إنهما حرمين عظيمين ومسجدين كريمين، مسجد الله الحرام ومسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن أيها الأحباب الكرام، هل فكرت هذه الجموع أو فكرنا جميعا بأن هناك أخ لهذين الحرمين ولهذين المسجدين أسير؟ أخ مغتصب أخ سليب تدوسه أقدام أراضي لخلق الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود. إن هذا المسجد الذي أقصده إنما ينتمي إلى تلك العائلة العريقة، العائلة الكريمة التي ينتمي إليها المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إنه ينتمي إلى عائلة الإسلام التي يبلغ عدد أفرادها 1,200,000,000 مسلم. إنني أقصد المسجد الأقصى أيها الأحباب الكرام، ذلك المسجد الذي بيع بل سلم إلى اليهود وهو يصرخ وينادي بأمة المليار، وصدى صوته يعود إليه سريعا قائلا: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو أن نارا نفخت بها أضاءت، ولكنك تنفخ في رمادي. إنه يصرخ وينادي ولكن يرى حوله صمت رهيب، صمت تحيط به أنفاس الذل والهوان، صمت تحيط به نظرات الشماتة والسخرية والاستهزاء، صمت يندى له جبين الشرف والعزة والكرامة. إنه صمت وقع على أثره بالتنازل عن المسجد الأقصى والقدس لأبناء القردة والخنازير. أيها الأحباب الكرام، إن قضية فلسطين وقضية المسجد الأقصى قضية عقدية يجب أن تكون في كيان كل فرد من أفراد هذه الأمة. إنها قضية أريد لها أن تذوب في نفوس أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد كان لهم ما يريدون. فلقد كانت في يوم من الأيام قضية إسلامية، فحجمت هذه القضية فأصبحت قضية عربية، ثم حجمت فأصبحت قضية فلسطينية، ثم حجمت إلى أن أصبحت في هذه الأيام قضية الأراضي المحتلة. وهذه العبارة أو هذه الكلمة أو هذا الشعار قضية الأراضي المحتلة إنما يراد من ورائها أمر مهم، وهو أن فلسطين تنقسم إلى قسمين: أراض عربية محتلة وأراض من حق اليهود، وعلى المسلمين أن يطالبوا بالأراضي المحتلة التي يدندنون عليها وحولها في هذه الأيام. أيها الإخوة، نحن لم نعرف قضية فلسطين من خلال ياسر عرفات أو نايف حواتمة أو جورج حبش أو نبيل شعث أو حنان عشراوي. هذه الزمرة التي يتقيأها التاريخ صباح مساء ويحاول جاهدا أن يمسح درنها من على صفحاته. ما عرفنا قضية فلسطين من خلال موائد الذل والهوان واجتماعات الخمر والزنا وغيرها من الأمور التي لطخت وجه التاريخ الإسلامي المشرق. ما عرفنا هذه القضية من خلال هذه الزمرة، وإنما عرفنا قضية فلسطين وقضية المسجد الأقصى من تلك الكوكبة الإيمانية الربانية. عرفنا قضية الأقصى أرضا فتحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحررها صلاح الدين الأيوبي الكردي، وقاتل من أجلها نور الدين الزنكي، واستشهد على ترابها عز الدين القسام، وجاهد من أجلها عبد القادر الحسيني والحاج أمين الحسيني وأبطال الحجارة بقيادة الرجل المقعد أحمد ياسين. هكذا عرفنا قضية فلسطين. وقصة الأقصى قصة جهاد ودماء وجماجم وأشلاء، لا ملاهي ومراقص وزجاجات خمر وذل وهوان. إخواني، إن الشعب الفلسطيني شعب مثخن بالجراح فلا تزيدوه جراحا. إن الشعب الفلسطيني شعب يشتاق إلى الجهاد في سبيل الله، ويشتاق إلى الجهاد في سبيل الله، فلا تثقلوه إلى الأرض. وإن المسجد الأقصى قضية الإسلام فلا تتعاملوا معها على أساس قضية شعب. هذا هو الأقصى يلوك جراحه، والمسلمون جموعهم آحاد، دمع اليتامى فيه شاهد ذلة، وسواد أعينهن فيه حداد. الله يا أبت على أمجادنا يختال فوق رفاتها الجلاد، 50 عاما أتخمت سنواتها ذلا فكل زمانها إخلاد. الخاطرة الثالثة وهي تحت عنوان غثاء كغثاء السيل. كنت أسير في المسعى بين الصفا والمروة، وأنا أرى هذه الأمواج المتلاطمة، وهذه الأجساد المتلاحمة، وهذه الرؤوس المتمايلة. إنها جموع غفيرة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان حقيقة بجانبي أخ وصديق عزيز، فقلت له: انظر إلى هذه الجموع وإلى هذه الأعداد الغفيرة، إنها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن فقاطعني سريعا وقال: أعرف ما تريد أن تقول، إنهم غثاء كغثاء السيل، أليس كذلك؟ فقلت: بلى والله، هذا ما كنت أريد أن أقوله، إنهم غثاء كغثاء السيل. هي كلمات وطرف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم القائل: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ فقال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الحديث بمجموع طرقه صحيح كما ثبت ذلك. إن هذه الكلمة أيها الأحباب الكرام، أو هذا الطرف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل، كلمة طالما رددناها وأعلنا بها على المنابر، بل وربما صرحنا بها في المجالس الخاصة التي نجلس بها مع بعضنا البعض. وأنا أطرح هذه الكلمة لا من باب تثبيط الهمم ولا من باب قتل الهمم، بل أنني أقول هذه الكلمة من أجل شحذ الهمم. فلو علم كل واحد منا أو كل فرد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما هو الدور المطلوب منه، والله ما وصلنا إلى الحال الذي وصلنا إليها، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شخص لنا وبين لنا المرض، وهو حب الدنيا وكراهية الموت. أقول أن هذه الأمة فقدت شيئا مهما وشيئا عظيما وحقيقة غابت عن بالها، إنها حقيقة لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي لا يدخل الإنسان الجنة إلا بها، وما أرسل الرسل والأنبياء إلا من أجل هذه الكلمة، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى. إن لا إله إلا الله تتطلب منك أن تعرف أنه لا معبود بحق ولا مطلوب ولا مرجو إلا الله سبحانه وتعالى. إن هذه الكلمة تطلب منك وتتطلب منك أن تعرف أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته فتتعرف عليها. هذه الأمة التي بلغت هذا العدد الضخم، أمة المليار، إذا نظر الإنسان إليها أيها الأحباب الكرام يجد أنها ضعيفة، ضعيفة من الناحية الاجتماعية، وضعيفة من الناحية الاقتصادية، وضعيفة من الناحية السياسية بل والعسكرية، بل وحتى الناحية الفكرية. ولو عرفت هذه الأمة حقيقة لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي ترددها صباح مساء، لعرفت حقيقة الدور المطلوب، ولوصلت إلى ما يطلب منها وما يرجى منها في هذه الأيام. لقد فهم هذه الحقيقة وهذه الكلمة 300 رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا أن لا إله إلا الله تتطلب منهم أمورا كثيرة، فقالوها وعرفوا أن وراءها جهاد، وأن وراءها بذل، وأن وراءها تعلم، وأن وراءها ثقة بالله سبحانه وتعالى، فحققوا ما عجزت أن تحققه أمة المليار في هذه الأيام. فلو جئنا إلى الناحية الاقتصادية مثلا أو الاجتماعية أيها الأحباب الكرام، فنجد أن لا إله إلا الله تعطيك ضمانا قويا بأن تكون الحياة الاجتماعية التي نعيشها حياة اجتماعية قوية. فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة الإسراء مثلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم يأتي الله سبحانه وتعالى بذلك العقد الوثيق من الروابط الاجتماعية من صلة الأرحام وذي القربى واليتامى والمساكين وعدم قتل النفس وعدم قتل الأبناء خوف الفقر والإملاق، ويربط كل ذلك برابط لا إله إلا الله. فلو عرف الإنسان وقال لا إله إلا الله حقا لوجد تلك العلاقة الاجتماعية القوية التي تربط أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولو جئنا إلى لا إله إلا الله من الناحية الاقتصادية مثلا، فنجد أن قوى اليهود والصليبية العالمية تهددنا في كل صباح ومساء بالحصار الاقتصادي، وتلوح لنا في كل حين بالحصار الاقتصادي، وربما تنازلنا عن كثير من المسلمات وكثير من المبادئ وكثير من الأمور خوفا من ذلك الحصار الاقتصادي الذي تلوح به أمريكا تارة، وتلوح به بريطانيا تارة، وتلوح به حتى دولة إسرائيل تارة أخرى تهدد الدول المحيطة بها. فلو نظرنا إلى قول الله سبحانه وتعالى وعرفنا هذه الحقيقة، فالله سبحانه وتعالى يقول: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فيا معشر الكفار من اليهود والنصارى، إنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإن الرازق هو الله سبحانه وتعالى. فلو عرفت الأمة معنى هذه الحقيقة والله ما أثر بها شعار الحصار الاقتصادي الذي يلوح به في الصباح والمساء. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول سبحانه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فالرازق هو الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، إنه اليقين والثقة برزق الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوصروا في شعب أبي طالب 3 سنوات يا أخوة، جوع وفقر وضنك، ولكن مع ذلك خرجوا منتصرين بلا إله إلا الله، وبفضل صبرهم ويقينهم وثقتهم بالله سبحانه وتعالى. ونجد أن لا إله إلا الله ضمان من الناحية السياسية، فهذه الأمة منذ سقوط الخلافة أيها الأحباب الكرام، وهي تتعاقب عليها حكومات لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة. ونجد أن كثير من شعوب الأمة الإسلامية تسير وراء حكامها أو وراء من يسوسها سير الأغنام، لا تفكر ولا تحرك من أمرها شيء. ولو كانت هناك أقل معرفة بلا إله إلا الله ما عاشت هذه الأمة بهذا الذل والهوان والعبودية هذه السنوات الطويلة. يقول الله سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ويقول سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. من يقول هذه الكلمات إلا من عرف حقيقة لا إله إلا الله؟ بل أن دول الكفر من اليهود والنصارى يسوموننا سوء العذاب وسيوفنا ما زالت مغمدة، فأين لا إله إلا الله التي نقولها في الصباح والمساء؟ قال تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ويقول سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله سبحانه وتعالى إنما يكون بالامتثال لما تحمله لا إله إلا الله. أيها الإخوة الكرام، إننا بحاجة إلى، فهذه الأمة منذ سقوط الخلافة أيها الأحباب الكرام، وهي تتعاقب عليها حكومات لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة. ونجد أن كثير من شعوب الأمة الإسلامية تسير وراء حكامها أو وراء من يسوسها سير الأغنام، لا تفكر ولا تحرك من أمرها شيء. ولو كانت هناك أقل معرفة بلا إله إلا الله ما عاشت هذه الأمة بهذا الذل والهوان والعبودية هذه السنوات الطويلة. يقول الله سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ويقول سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. من يقول هذه الكلمات إلا من عرف حقيقة لا إله إلا الله؟ بل أن دول الكفر من اليهود والنصارى يسوموننا سوء العذاب وسيوفنا ما زالت مغمدة، فأين لا إله إلا الله التي نقولها في الصباح والمساء؟ قال تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ويقول سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله سبحانه وتعالى إنما يكون بالامتثال لما تحمله لا إله إلا الله. أيها الإخوة الكرام، إننا بحاجة إلى صدق في الاعتقاد لا كثرة في العدد والعتاد. الخاطرة الرابعة والأخيرة: المستقبل لهذا الدين. لقد رأيت في هذا الحج شبابا ورجالا يحدوهم الأمل ويشع من أعينهم بريق الثقة بنصر الله سبحانه وتعالى. لقد رأيت رجالا وشبابا من الجزائر وتونس ومصر والسودان والصومال والفلبين يتحدثون عن الحركات الجهادية في بلدهم وأنهم بدأوا. نعم، ونقولها بأعلى أصواتنا أن هذه الأمة بدأت أيها الأحباب الكرام، بدأت تنفض عنها غبار الذل والهوان، بدأت تداوي جراحها، بل وبدأت تحمل إصاباتها وتنطلق إلى الله سبحانه وتعالى. وصدق الشاعر عندما قال: بدأنا نمزق ثوب العدم ونلطم بالحق وجه السدم، بدأنا كما بدأ التائهون، بدأنا كما بدأ الميتون إذا الصور في جانبيهم ألم، بدأنا وفينا الأسى والهوان، وفينا الضياع وفينا السقم، ولكن بدأنا. نقول وبكل صراحة أن هناك جموع من أبناء الصحوة الإسلامية قد بدأت تخيط بإذن الله سبحانه وتعالى ثوب النصر، وتخلع عنها ثوب الذل والهوان، وإنها لتنطلق إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى رغم الجهل وعلى رغم الضعف وعلى رغم الهوان وعلى رغم الظلم المسيطر والمسلط من سيوف الظلم من أعداء الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الأمة بدأت بإذن الله سبحانه وتعالى. وإنما ترونه من وقوف في وجه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وظهور ما يسمى بشعارات ونداءات الإرهاب والتطرف في بلد وآخر، إنما هو خوف من هذه الصحوة المباركة التي بدأ نورها يشع أرجاء هذه الأرض. فهذه الأمة بدأت، وإن المستقبل لهذا الدين طال الزمان أو قصر، إنه وعد الله سبحانه وتعالى. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الأحباب الكرام، هذه خواطر سريعة، ومن صفة الخواطر أن تكون سريعة ومختصرة، وإنما هي مما يجول في خاطر الإنسان. هذه بعض الخواطر التي حقيقة ما ألفتها من عند نفسي، وإنما هي خواطر خطرت على بالي في ذلك الجو الإيماني الرفيع وفي تلك الجموع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن الإنسان ليحدوه الأمل أيها الأحباب الكرام عندما يرى هذه الأمة قد بدأت مرة أخرى تعرف طريق الله سبحانه وتعالى، وتحاول جاهدة أن تعيد الخلافة الراشدة التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها لا تعمل من أجل ذلك الهدف الذي نصب إليه، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتحقق عاجلا غير آجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.